أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكاية عجيبة جدا مررت عليها اليوم من رزقي ورزقكم. واحد بيحكي يقول مرضت أمي، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يقول مرضت أمي ودخلت إلى العناية المركزة والأطباء قالوا لي يعني احتسبها، خلاص هي الآن بين أن أي لحظة تفقد حياتها. فبقول فخرجت هائما على وجهي. جزاك الله خيرا عم عبد الله. بقول فخرجت هائما على وجهي. أمه بقى تعرف الإنسان إذا فقد أمه فقد كل شيء، تحس خلاص ملقاش في حاجة، يمطوح إيديه كده يقول لك أهلك وحيث كنت في أي موضع. قال فخرجت هائما على وجهي، فذهبت إلى البنزينة أحط بنزين، وهو الرجل بيحط لي البنزين وأنا واقف لقيت شوية قطط صغيرين على جنب ويتضاغون جوعا. فقلت فين أمهم ومين اللي هياكلهم؟ ظرف خياله كده، قطط صغيرة أو أمهم مش موجودة جنبهم يعني، ودول ما يقدروش لا سن ولا ناب ولا مخلب، هيجيبوا منين؟ يقول فدخلت السوبر ماركت وجبت علبة سلمون. شوف اقول له، بيقول لي يا ابني كلهاش احنا، هو احنا جايين بنشحت؟ بقول لك شكر ربنا او كده طير الاندماج. لا والله يا اخو بص، علبة سلمون عجيبة. والله علبة سلمون راح فتحها وحطها قدامهم ومشي ولا زال هائما على وجهه. تعرف برضو الهم ده، تحس ان انت مفيش مش مركز. نسأل الله عز وجل ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، وان يبارك في اعمار ابائنا وامهاتنا من عاش منهم، وارزقنا برهم يا رب العالمين احيانا وامواتا. فأما روح وهو على هذه الهيئة، تاني يوم راح يزور والدته ما لقاهاش في مكانها. فين أمي؟ فين؟ قال له مش موجود، خلاص ماتت. هنزل بقى على الثلاجة استلمه، وهو في طريقه لقى حد قال له دمك موجودة جوه، احنا خرجناها من العناية المركزة، دي كانت بتموت امبارح. قال له لا خش الأوضة. دخل لقى أمه قاعدة ومتحفزة انها كمان تمشي معاه، فهو دهش مبقاش قادر يركز. فلما ايه اللي حصل؟ شوفوا يا اخوانا ايه اللي حصل. قالت له والله يا ابني ما حصلش حاجة جديدة، هو زي ما أنا، بس كل ما في الأمر أني نمت حلمت أني في قطة بتدعي. يا سلام. فشكر الله له فشفى أمه. عشان علبة سلمون تطلع أمي من الموت إلى الحياة ويرضيني، أصله شكور، شكور سبحانه وتعالى. مع أن إيه علبة سلمون دي؟ وإيه الملك ده؟ أنت شفت لما أعطى لسليمان شيئا، وإحنا بنقول إن ربنا أعطى شيئا مش على سبيل الملكية، أصل هو سليمان وما أعطاه الله ملك الله، فيبقاش فيه بقى ملك ولا حاجة. بس هو لما بيقولك أعطى، زي ما العلماء بيقولوا في حديث الخضر كده، لما قال لسيدنا موسى عليه السلام قال له شفت العصفورة؟ العصفورة نزلت نقرت من المية كده، خدت لها شفطة. قال له شفت البق اللي خدته العصفورة دي؟ علمي وعلمك إلى علم الله زي النقطة دي للبحر. العلماء قالوا لا، ده مش علم ربنا، يعني بينقص منه نقطة، ما بينقصش منه حاجة أصلا. خزائن الله لا يتطرق إليها النقص، فيش ميزانيات وعلية ووط، مفيش كلام ده. إنما لما أعطى سليمان وهبه شيئا من ملكه، احتقر سليمان أملاك الناس مما أبهره الله من الملك. لما دخلوا عليه بالقيس وبعت لهم قال ايه؟ أتمدونني بمال؟ انا فقير محتاجك منك حاجة؟ انت مش شايف انا معايا ايه؟ يقوم يرضى عنا بعلبة سلمون. شكور، شكور سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل وهو الشكور ألا يفض هذا المجلس إلا وقد غفر لأولنا وآخرنا وذوينا وعيالنا ما كبر من ذنوبنا وما دق. أمل فيه سبحانه وتعالى.